وأخذت أوصاف الله سبحانه عند المعتزلة القدم أنه هو القديم، فيقولون إذا أثبتنا أن الله قديم وأثبتنا أن سمع الله قديم وقدرة الله قديمة وعلمه قديم وكلامه قديم، ما صار القديم واحدا بل صار عددا، فلا جرم ننفي الصفات ونجعل القدم لله وحده للذات، فنفوا الصفات وأثبتوا الذات وأثبتوا القدم للذات، كيف يرد عليهم؟ سمعنا كلام الشارح يقول إن إثبات ذات مجردة عن الصفات لا يمكن في الوجود، ولو فرض العقل إثبات ذلك فإن العقل قد يفرض المحال، فهذا من المحال، يعني مستحيل أن توجد ذات مجردة عن صفات ومتصفة بالقدم. فكما أنكم يا معتزلة ويا المبتدعة تثبتون أن الله تعالى له ذات، فلا بد أن تثبتوا له الصفات، فإن الصفات من جملة الذات، والوحدانية لا تناديها، الله تعالى واحد بصفاته، ذاته وصفاته من شيء واحد، لا يلزم من إثبات الصفات تعدد، هذا كيفية الرد عليهم باختصار. وهذا القول قد أفضى بقوم إلى القول بالحلول والاتحاد، وهو أقبح من كفر النصارى، فإن النصارى خصوه بالمسيح، وهؤلاء عموا جميع المخلوقات. سمعتم هذا الكلام وهو مما تبشر منها الجلود، وهذه التفريعات فروع لمذهب أهل الوحدة، طائفة يقال لهم أهل وحدة الوجود ويسمون أهل الحلول وأهل الاتحاد، وهم الذين يقولون إن ذات المخلوق محالة بذات الخالق، وأنه لا فرق عندهم بين خالق ومخلوق، بل الأمر شيء واحد، لا فرق بين الخالق والمخلوق تعالى الله عن قوله. وهذه الطائفة منتشرة في القرون الوسطى، وأشهر من أشاع هذا القول في القرن الثالث رجل يقال له الحلاج، الحسين الحلاج، صوفي أظهر التصوف وأنقن هذا القول، ولكنه أظهره أيضا أحيانا، وحفظت عنه كلمات شريعة تدل على هذه المعتقدات، وحفظت أيضا عن بعض أهل زمانه، فيقول إن هذا القول مع شناعته يؤدي إلى هذه الأقوال السيئة، و نبين ذلك على وجه الاختصار. يعني من فروع قولهم أن فرعون صادق فلما قال أنا ربكم الأعلى، لأنه من جملة الرب، أخطأ فرعون حيث خص نفسه، ولو قال أنا وأنت وهذا وهذا كلنا الرب لكان مصيبا، هو صادق في أنه من جملة الرب. كذلك المشركون لما عبدوا هذا الصنم وهذا الوثن وهذا القبر وهذا وهذا، هم على صواب، لأنهم ما عبدوا إلا الله، ولكنهم أخطأوا لما خصصوا. لو قالوا إن الله في كل شيء وأن كل شيء من جملة الله لكانوا مصيبين، ولكنهم لما خصصوا أخطأوا. وعلى قولهم ما يكون هناك حلال وحرام، لأن الجميع شيء واحد، لا فرق عندهم بين نكاح الأم والأخت والأجنبية، كل ذلك من عين واحدة، بل هو العين الواحدة. سأل الله عن قولهم. وقد حضرت أن أكابرهم كلمات سريعة بمثل هذا يقشعر الجلد منها، حيث حفظ أن الحسين حلا قال أنه يقول ما في الجبة إلا الله، يعني نفسه. وعن بعضهم أنه قال سبحاني سبحاني ما أعظم شاني. وعنه أنه مرة صاروا يمشون خلفه فالتفت فلما رآهم يمشون خلفه قال لهم إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدون. سأل الله عن قولهم، يعني يوحي أن هذا من أقوالهم. وكان بعض العلماء المتأخرين يذب عن الحلاج ويدعي أنه من أهل العقيدة وأنه موحد، ولما نقل له قوله في أبيات سبحان من أظهر معسوته سر شماله تهتاقب حتى بدا مستترا ظاهرا في صورة الآكل والشارب، قال لعن من قال هذا. فقيل إنه الحلاج، فظهر بذلك كفرهم. هذان البيتان فيه مشهور الصريح، فإن الناسوت هو الناس واللاهوت هو الإله، يعني أظهر ناسوته، يعني أظهر الناس في صورة نفسه بسر سنى لاهوته الثاقب حتى بدأ في خلقه ظاهرا في صورة الآكل والشارب. سأل الله عن قوله. ويقول بعضهم أيضا قيل إنه الحلاج، الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب عبد هذاك رب، أو قلت رب أنى يكلف. سأل الله عن قولهم. الذي أدى بهم إلى هذه الأقوال الشنيعة هو أنهم لما نفوا الصفات وجعلوا وجود الله وجودا مطلقا أدى بهم إلى أن يقولوا إن ذات المخلوق حالة في ذات الخالق، وأنه عين وجود المخلوقات. تعالى الله عن ذلك. والمسلم عليه أن يعرف نفسه وأن يعرف أنه مخلوق وأن خالقه مباين للخلق، وأن الرب سبحانه وتعالى فوق عرشه باين من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. ويستحضر أنه سبحانه هو العليم بكل شيء الذي لا تخفى عليه من عباده خافية، وإذا استحضر عظمته وجلاله وكبرياءه وقربه واطلاعه وعلمه بكل شيء وعلمه لوسوس ما توسوس به النفوس وما يجله الصدور، أوجب ذلك أن يعظمه حق التعظيم وأن يخافه حق الخوف. إننا إذا بحثنا في مسألة الصفات وعرفنا صفات الله تعالى أوجب للعارف بها أن يخافه حق الخوف وأن يعبده حق العبادة. توحيد الألوهية والربوبية. وأما الثاني وهو توحيد الربوبية كالإقرار بأنه خالق كل شيء، وأنه ليس للعالم صانعان متكافئان في الصفات والأفعال، وهذا التوحيد حق لا ريب فيه، وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والكلام وطائفة من الصوفية. وهذا التوحيد لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم، بل القلوب مفطورة على الإقرار به أعظم من كونها مفطورة على الإقرار بغيره من الموجودات. كما قالت الرسل فيما حكى الله عنهم: قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. هذا الربوبية يقرأه الأطفال في المدارس، يعرفون أنه معرفة الله تعالى بأفعاله، معرفة الله بأفعاله، أفعاله هي مخلوقاته. إذا قيل لك بما عرفت ربك؟ فقل بآياته ومخلوقاته. فهذا هو توحيد الربوبية، النظر في هذه المخلوقات في أفعال الله تعالى. ذكروا أنه لما نزل قول الله تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، سأل بعضهم: ما الدليل على ذلك؟ الدليل على أن إلهنا إله واحد لا إله إلا هو. نزلت الآية بعدها: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. يعني تذكروا مثل هذه الأشياء فتكون آية لكم على أي شيء، على أن الرب هو الإله الواحد، هو إله واحد. وكم في القرآن من الآيات مثل هذا، كقوله تعالى: وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار، ومن آياته أن خلقكم من تراب، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إلى آخرها. وفي السور المكية الكثير من ذلك، حتى يكون في بعض السور ما يتوالى بذلك عدد من السور، كقوله في سورة المرسلات: ألم نجعل الأرض كفاتا إلى آخره. ثم في السورة التي تليها: ألم نجعل الأرض مهادا إلى آخره. ثم في السورة التي تليها: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها إلى آخرها. ثم في السورة التي تليها: هل ينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا إلى آخرها. فإن هذه آيات على وجه توحيد الربوبية الذي يقصد منه تثبيت توحيد الإلهية. توحيد الربوبية معترف به المشركون، ولكن هل يكفي؟ ما يكفي، لا بد معه من ثمرته. يقولون إنه أصبح حجة عليهم، هذا التوحيد حجة عليهم في التوحيد الذي حقه وحق الله. يقال لهم: اعملوا ما دمتم أقررتم به. يقول تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله: قل أفلا تذكرون، يعني أفلا تعبدونه. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله: قل أفلا تتقون، أن تتقون الشرك وتعبدون الله وحده. قل من بيده ملكوت كل شيء

دل على انهم مستيقنين. وكذلك حكى عن عاد وثمود ان قوله في قصتهم وكانوا مستبصرين، يعني على بصيرة مما جاءتهم به الرسل، ولكن جحدهم كان عنادا. ففرعون أظهر الإنكار ولكنه من باطن كان على يقين بما يقول موسى، ولكنه خاف أن يذهب عنه ملكه، ولهذا قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ ثم قال: أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى، ولا يكاد يبين. فهو أراد أن يخدع قومه بما هو فيه، فاستخف قومه فأطاعوه. وأما قوله وما رب العالمين، لما قال موسى إني رسول من رب العالمين، قال وما رب العالمين، فهذا على وجه العناد. سمعنا أن بعض المتكلمين يقولون إن فرعون سأل عن الماهية، ما رب العالمين يعني من أي شيء هو، من أي شيء رب العالمين وما ماهيته. والصحيح أن سؤاله إنما هو تعنت، لا أنه يسأل عن الماهية. فموسى عليه السلام ذكر له الأدلة على إثبات الرب وقدرته وسيطرته والآيات التي تدل عليه. رب السماوات والأرض وما بينهما، ربكم ورب آبائكم الأولين، رب المشرق والمغرب وما بينهما. فاستدل عليه بهذه الأدلة الكونية التي لا يجحدها، كما استدل إبراهيم على النمرود بقوله ربي الذي يحيي ويميت، ثم قال إن الله يأتي بالشمس من المشرق يأتي بها من المغرب. هذه أدلة تدل على أن الرب هو الموجد لهذه الكائنات، يعترف بها أول البصائر. لقد ذكر الله عن المشركين أنهم يعبدون الله ويعبدون غيره في الرخاء، وأما في الشدة فإنهم لا يعبدون إلا الله. في قوله تعالى: وإذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه فلما أجاكم من البر أعرضتم. فدل على أنهم في الرخاء يعبدون الله ويعبدون غيره. ولهذا قال تعالى في سورة الأنعام: وجعلوا لله نصيبا ما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائهم. فدل على أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، ولكن لما أنهم أشركوا شركهم هذا أحبط أعمالهم فأصبحت باطلة لا يعتبر ما تقربوا به. لأن المطلوب منهم أن يكون الدين لله وأن لا يصرف منه شيء لغير الله. ولم يرى أن أحد من الطوائف أنه قال إن العالم له صانعان متماثلان في الصفات والأفعال، فإن الثنوية من المجوس والمنوية القائلين بالأصلين النور والظلمة، وأن العالم صدر عنهما متفقون على أن النور خير من الظلمة وهو الإله المحمود، وأن الظلمة شريرة مذمومة، وهم متنازعون في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة، فلم يثبتوا ربين متماثلين. وأما النصارى القائلون بالتثليث، هذا تقرير لكتاب لتوحيد الربوبية، يعني أن توحيد الربوبية هو الاعتراف بأن الله رب كل شيء، وهو الذي أقر به المشركون كما ذكر ذلك عنهم. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. وقال: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. فإذا كانوا مشركين ومع ذلك يعترفون بهذا النوع، وهو أن الله تعالى هو الذي خلق ورزق وهو الذي يدبر الأمر ويملك السمع والأبصار، فإن هذا لم ينفعهم ولم يدخلهم في الإسلام. يقول: ما عرفت أمة من الأمم يشركون في توحيد الربوبية إلا المجوس، ومع ذلك فليس شركهم شركا ظاهرا. المجوس يدعون أن العالم مخلوق من خالقين، يقولون إن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، فالعالم عندهم صادر عن النور والظلمة، ولأجل ذلك هم يعبدون النار. يعني معبودهم المقدس عندهم هو النار، يشعلونها ويطوفون بها ويصلون أمامها ويستقبلونها، ولأجل ذلك نهي المسلمون أن يستقبلوا النار حذرا من التشبه بالمجوس. ومع ذلك ما قالوا إن النور والظلمة سوى، بل يقولون إن الخير هو النور وإن الظلمة شريرة ما صدر منها خير، فهم لا يجعلونهما سواء. ومع ذلك فإنهم مختلفون، هل النور والظلمة كلاهما قديم أو القديم هو النور والظلمة حادثة؟ وهذا الكلام قد ذكره شيخ الإسلام في العقيدة التدمرية، في الرسالة التدمرية أشار إلى هذا وبين أنهم مختلفون، هل النور والظلمة كلاهما قديم أو القدم خاص بالنور والظلمة حادثة؟ وعلى اعتقاد أنهما قديمان فإنهم لا يجعلونهما سواء. هذا دليل على أنه ليس في الوجود أحد يشرك في توحيد الربوبية شركا ظاهرا. فإنهم لم يثبتوا للعالم ثلاثة أرباب ينفصل بعضهم عن بعض، فالمتفقون على أن صانع العالم واحد، ويقول باسم الابن والأب وروح القدس إله واحد، وقولهم في التثليث متناقض في نفسه، وقولهم في الحلول أفسد منه، ولهذا كانوا مضطربين في فهمه وفي التعبير عنه، لا يكاد أحد منهم يعبر عنه بمعنى معقول، ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد، فإنهم يقولون هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم، والأقانيم يفسرونها تارة بالخواص وتارة بالصفات وتارة بالأشخاص، وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال بعد التصور التام، وبالجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متماثلين. وهذا أيضا رد على النصارى. مشهور أن النصارى كما حكى الله عنهم قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد. هؤلاء هم النصارى الذين يجعلون الله ثالث ثلاثة، فيجعلون عيسى ابن الله كما حكى الله عنهم: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح، وقالت النصارى المسيح ابن الله، يعني منهم من يقول إن الله هو المسيح تعالى الله عن قولهم، ومنهم من يقول إنه ابن الله، وهذا أشهر وأكثر عندهم، ومنهم من يقول إن الله ثالث ثلاثة، وهو قولهم بالأب والابن وروح القدس. وقد حكى الله أيضا عنهم أو قال لعيسى أو يخاطب عيسى يوم القيامة: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وهذا دليل على أن المثلثة يقولون إن الله إله والمسيح إله وأمه إله تعالى الله عن قولهم. فأنكر ذلك عيسى وقال: سبحانك. وقال: ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. ومشهور في كتب النصارى أنهم يقولون بالأقانيم الثلاثة. وسمعنا أيضا أنهم مختلفون في معنى الأقانيم، وكذلك مختلفون هل هي قديمة كلها أو بعضها حادث. ومشهور استعمال كلمة الأقنوم عند النصارى، ومنهم من يفسرها بالأرواح، ومنهم من يفسرها بالآلهة، أو تفسر عندهم بالأشياء القديمة، والحاصل أنهم مضطربون فيها كما سمعنا. وقد رد عليهم الأئمة، ومن أراد تفصيل الرد عليهم فليقرأ كتاب شيخ الإسلام المشهور الذي ضمنه الرد عليهم، وفصل في أجوبتهم، واستوفى ذلك رحمه الله، وكذلك غيره من العلماء، حيث تتبعوا أدلتهم واستوفوا ما يدور حول ذلك من الشبه، وبينوا كيفية تناقضهم. فلأجل ذلك ما أثر أيضا عنهم أنهم يقولون إن العالم صادر من ثلاثة ولا من اثنين، بل هم في الحقيقة يعترفون في نفس الأمر بأن العالم مخلوق من واحد، صادر من واحد. والمقصود هنا أنه ليس في الطوائف من يثبت للعالم صانعين متماثلين، مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا المطلوب وتقريره، ومنهم من اعترف بالعجز عن تقرير هذا بالعقل وزعم أنه يتلقى من السمع. هذا بيان لما عليه الفلاسفة ونحوهم، الاعتراف بالخالق سبحانه وتعالى اعتراف فطري، ولكن الفلاسفة كأنهم يريدون أن يعبروا تعبيرا عما فطروا عليه تعبيرا مقنعا، فلأجل ذلك اختلفت التعبيرات عندهم. وسيأتينا بعض تعبيراتهم التي يستدلون بها على أن العالم لم يصدر إلا من خالق واحد، وأكثرهم لم يقدروا على التعبير زعموا أن هذا متلقى من السمع، يعني من الشرع، أن الاعتراف بالخالق مأخوذ عن الشرع، وبلا شك أنه أمر فطري، ولو ترك كل أحد والفطرة التي فطر عليها لعرف أن له رب وأنه مخلوق. ولأجل ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل مولود يولد على الفطرة. ويستدل بقوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله. ولكن مع ذلك هناك أدلة عقلية صريحة تدل على أن أو تبين للإنسان أنه مخلوق وأنه خالق، وقد احتج عليهم سبحانه وتعالى بالعقل في قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. فإذا عرفوا أنهم لم يخلقوا من غير شيء فلا بد لهم من خالق خلقهم. والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع، وهو أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما أو مراد أحد أو مراد أحدهما أو مراد أحدهما، ولا يحصل مراد واحد منهما، والأول ممتنع يستلزم الجمع بين الضدين، والثالث ممتنع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، وهو ممتنع ويستلزم أيضا عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلها. وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجزا لا يصلح للإلهية. وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. هذا أتى به ليبين أن هذا هو الدليل عنده، ويسمى دليلا عقليا، وتسمى دلالة التمانع دلالة عقلية على أن الخالق واحد وليس معه خالق آخر. فيقولون لو كان للعالم صانعان متكافئان كلاهما خالق مستقل مكافئ للآخر فأراد أحدهما تسكين شيء وأراد الآخر تحريكه، أو أراد أحدهما إحياء شخص وأراد الآخر إماتته، اختلفا. إذا كان العالم له خالقان قد يختلفان، يريد يقول هذا سنحيي هذا ويقول الآخر سنميته، تعالى الله. فإذا أراد هذا إحياء وهذا إماتة واختلفا فماذا يحصل؟ هل يمكن أن يكون هذا الشخص حيا ميتا؟ ما يمكن. هل يمكن أن يكون متحركا ساكنا في آن واحد؟ لا يمكن. يعني ما يمكن أن يحصل مرادهما معا، لأنه جمع بين الضدين. فإذا لا بد إما أن يحصل مراد واحد منهما أو لا يحصل مراد أحد منهما، وكونه أيضا لا يحصل مراد كل منهما هذا ممتنع أيضا. الجسم لا بد أن يكون إما متحركا وإما ساكنا، إما حيا وإما ميتا، لا يمكن أن يكون خاليا من الحركة وخاليا من السكون، ولا يمكن أن يكون غير حي ولا ميت. فإذا لا بد أن يحصل مراد واحد منهما دون الآخر. الذي يحصل مراده هو الإله، هو الذي يصلح للإلهية، والذي لا يحصل مراده هو عاجز لا يصلح أن يكون إلها. هذا يسمى عندهم دليل التمانع، وقد دل على ذلك في القرآن قول الله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. يعني لو كان مع الله آلهة مساوية له لفسدت المخلوقات، وذلك لما يلزم من اختلاف الأهواء واختلاف الإرادات. فهذا ونحوه مما يدل عقلا على أن العالم خالقه واحد وهو الله تعالى، وهو المتصرف في هذا الكون كما يشاء. وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد أحسن الله إليك لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، لاعتقادهم أن توحيد الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهية الذي بينه القرآن ودعت إليه الرسل عليهم السلام. وليس الأمر كذلك، بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل ونزلت به الكتب هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية، وهو عبادة الله وحده لا شريك له. فإن المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد الربوبية وأن خالق السماوات والأرض واحد، كما أخبر تعالى عنهم بقوله: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون. كثيرا من المتكلمين يدعون أن التوحيد الذي دلت عليه هذه الآية والذي دل عليه دلالة التمانع أنه الذي دعت إليها الرسل، وهذا خطأ، بل الرسل إنما دعوا إلى توحيد العبادة، وذلك لأن توحيد الربوبية فطري لم ينكره المشركون. المشركون الأولون بل جميع الأمم كلهم معترفون بتوحيد الربوبية كما ذكرنا في الآيات السابقة، ومنها قول الله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله، وقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله ولئن سألتهم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله. فإذا كانوا معترفين بهذا النوع الذي هو توحيد الربوبية وأن الرب هو الخالق وحده فإنه حينئذ إنما دعت الرسل إلى التوحيد الذي هو التوحيد العملي التوحيد العملي القصدي الإرادي الذي هو توحيد الإلهية أو توحيد العبودية. ومثل هذا كثير في القرآن ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم بل كان حالهم فيها كحال أمثالهم من مشرك الأمم من الهند والترك والبربر وغيرهم تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالحين ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله وهذا كان أصل شرك العرب. قال تعالى حكاية عن قوم نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وقد ثبت في صحيح البخاري وكتب التفسير وقصص الأنبياء وغيرها عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من السلف أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم وأن هذه الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب ذكرها ابن عباس رضي الله عنهما قبيلة قبيلة. معروف أن الرسل دعوا إلى توحيد العبادة الذي هو توحيد الطلب وتوحيد القصد والتوحيد الإرادي الذي طلبه الله من عباده وأمرهم به هذا هو التوحيد العملي وضده الشرك الذي هو دعوة غير الله تعالى معه. والأمم السابقة متفقون كما سمعنا على أن الخالق لهذا العالم واحد هو الله ومع ذلك يدعون آلهة غيره يسمونها آلهة كما حكى الله عن قوم إبراهيم أنهم قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين وأنهم قالوا لما كسرها من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم حققوه وانصروا آلهتكم فسموها آلهة ومعلوم أنهم يألهونها أي يحبونها ويعظمونها ويصرفون لها أنواع التأله وهكذا فعل المشركون في العهد النبوي فإن قصدهم إنما هو التقرب إليها. وأن غرضهم منها فقد ذكره الله تعالى في قوله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذه مقالة المشركين. وكذلك حكى الله عنهم أنهم قالوا هؤلاء شفعاؤنا عند الله ورد عليهم كما حكى عن صاحب يوسف بقوله أأتخذ آلهة من دونه إن يردني الرحمن بضر لا لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. فأخبر بأنهم إنما يريدون شفاعتهم وأنهم لا يشفعون ولا تغني شفاعتهم شيئا. هذا هو قصد المشركين، قصد المشركين الأولين وقصد المشركين المعاصرين سواء، وهو أنهم يريدون شفاعتهم ويريدون التوسل بهم، ويزعمون أنهم لهم وجاهة ولهم صلاح، فلكونهم ذوي صلاح تنفعهم الشفاعة، يشفعون لهم شفاعة تفيدهم إما في العاجل وإما في الآجل. وأول ما حدث هذا الشرك في قوم نوح، كما حكى الله عنهم بقوله: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا، إلى آخره. فروى البخاري عن ابن عباس قال: هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح، أسماء رجال من أهل العلم ومن أهل العبادة ومن أهل الفضل، لما ماتوا أسف تلامذتهم عليهم، حزنوا، جاءهم الشيطان وقال: صوروهم وانصبوا صورهم حتى تتذكروا عبادتهم فتنافسوهم، أو تتذكروا علومهم فتعملون بها. فصوروا تماثيل وسموها بأسمائهم، هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسر. ولما ذهب أولئك الذين صوروهم ونشأ أولاد لهم جهال وصاروا يرون هذه الصور، جاءهم الشيطان وقال: إن آباءكم ما صوروهم إلا ليعظموهم، فإنهم من أهل الصلاح، فعند ذلك عظموهم وزادوا في تعظيمهم شيئا فشيئا إلى أن صاروا يصرفون لهم حق الله. ثم جاء الطوفان وغرق من على الأرض، ولكن بقيت تلك الصور، صور أولئك، حتى وجدت في العصر الجاهلي. وأول من أثارها عمرو بن لحي ابن خندف الخزاعي، وهو الذي يقول صلى الله عليه وسلم: رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار، لأنه أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم. ذكروا أن الشيطان تمثل له في صورة كاهن، وكلام الكهنة يكون مسطوعا، فقال له: ائت جدة تجد بها أصناما معدة، ثم ادعو إليها العرب، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. ففعل، فأخبر بأسمائها، فتفرقت هذه الأصنام الخمسة في العرب وصارت معبودة إلى العهد النبوي، يعني صور قديمة من عهد نوح احتفظ بها أو بأمثالها

فتنة التماثيل وفتنة القبور. أولا إذا مات فيهم الرجل الصالح صوروا صورته، هذا التمثال، ثم بعد ذلك بنوا على قبره. ويمكن أن البناء على قبره يتقدم الصورة، يعني كأنهم يبنون على قبره ويصورون صورته، فيجمعون بين فتنتين، فتنة الصور وفتنة القبور، وكلاهما من الأسباب الداعية إلى الشرك. وهذا ما حصل في هذه الأمة، فهو عليه الصلاة والسلام في آخر حياته قبل أن يموت بخمس حذر من ذلك على المنبر بقوله: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ثم لما كان في سياق الموت اهتم بهذا الأمر، فأخذ، كان عليه قطيفة كلما اغتم بها كلما تسجع بها واغتم كشفها، ففي تلك الحال أخذ يقول: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد.